ما تمنيتك لأنك كنت أبعد من خيالي، ما خطر في بالي مرة إني ممكن أوصلك، كنت أشوفك مثل نجم في السماء ساطع وعالي. جابك الله لين عندي وصلا. فرحة للحزين اللي من همومه لك، جيتني وانت يحبك ألف محبوب بدالي، سخرك سبحانه اللي في عيوني كملك. جيتني مثل الشروق اللي محعت من ليالي، جيت فرحة للحزين اللي همومه لك، جيتني وانت يحبك ألف محبوب بدالي، سخرك سبحانه اللي في عيوني كملك. ويا بعيد وجابك الله لين عندي وصلك. خطر في بالي مرة إني ممكن أوصلك، كنت أشوفك مثل نجم في السماء ساطع وعالي. يا بعيد وجابك الله لين عندي وصلك، يا بعيد وجابك الله لين عندي وصلك. خطر في بالي مرة إني ممكن أوصلك، كنت أشوفك مثل نجم في السماء ساطع وعالي. يا بعيد وجابك الله لين عندي وصلك، يا بعيد وجابك الله لين عندي وصلك. ممتلي بالحب قلبي وغير قلبي، قلبي مالي مالي. اهدني قلبك حبيبي خليني فيه.